ما دون الألف. إيه ما دون الألف. نعم. إيه. نعم. هو في الواقع ان النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس، قصد النكاح الفاسد. النكاح لا، اذا اهلا، اذا كان جاهلا نرجع الى الحكم الشرعي. ولا صحيح انه اذا كان جاهلا لا يطرا على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا، لكن المدار في هذا على الشرع. اما الانسان الذي يعلم ان نكاحه فاسد فلا تظن انه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا لا، ما نقيم، لان العبره بما قره الشرع. هنا يعني فيه دليل، لانه ما تزوج شرعا، لم يتزوج، فوجود هذا النكاح عادي. نعم. لم، ما وصلنا الى هذا اول حديث. نعم. صحيح. لا، لو عقد له عليها ودخل عليها وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فانه لا يقام على حد الرجل. نعم. اي اي، من اي ناحيه؟ نحن بينا انه لا بد من الجماع، لان من لم يجامع فليس فهو بكر. الذي لم يجامع بكر. اصبر شوي شوي شوي. الذي لم يجامع بكر، اليس كذلك؟ الذي لم يجامع بكر كذا ولا؟ الذي جامع يقول احتياطا للحد، لانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ادعوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لا بد ان يكون الجماع كامل اللذه، واذا لم تتحقق هذه الاوصاف لم يكن كامل اللذه. هذا تعليم الفقهاء، والمساله فيها خلاف من الاجماعيه، لكن نحن نقول ان الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في اقامه الحدود. والمساله كما قلت لكم اتلاف نفس، اتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، فما يكون رجلا شجاعا بطنا فيحتاط. فهذه القيود التي ذكروها بالحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم. لأن أظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف له فوائد كثيرة، منها إيش؟ أن الأعراب أبعد الناس عن الآداب لأنهم جفاف، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حسن أدب الخصم، خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله. ومن فوائده، نعم، حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، ولم يتكلم إلا بعد الإذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله.

الذي حاضر اليوم ولا لا؟ أين عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة.